皆さんこんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第22課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس الثاني والعشرين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. تعالوا نقضي معا وقتا ممتعا ومفيدا. والجملة الرئيسية اليوم هي 遅くなりました. لقد وصلت متأخرة. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد أمضت مع أصدقائها وقتا ممتعا في نادي الكاراوكي حتى أنها نسيت مرور الوقت وتأخرت عودتها عن الساعة 11، وهي الموعد النهائي للعودة حسب قواعد السكن الجامعي. وعندما فتحت باب السكن وجدت المشرفة في انتظارها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الثاني والعشرين، والجملة الرئيسية هي 遅くなりました. لقد وصلت متأخرة. お母さん ごめんなさい. 遅くなりました. アンナさん 10 分も遅刻です. 約束を破ってはいけません. すみません. 気をつけます. إليكم الآن شرح الحوار. تعتذر أن لمشرفة السكن الجامعي عن تأخرها. أوكاسان، غومينناساي. أمه، أنا آسفة. أوكاسان. يعني الأم أو أمي، فالطلاب المقيمون في السكن الجامعي ينادون المشرفة بكلمة تقابل أمي أو ماما. غومينناساي. يعني عذرا أو أنا آسف. 遅くなりました. لقد وصلت متأخرة، أو حرفيا صرت متأخرة. 遅く هي الصيغة التي تحولت فيها الصفة 遅い أي متأخر، وهي صفة من صفات إي تحولت إلى حال، وهكذا في صفات إي تتحول الصفة إلى حال عندما نحول إي إلى ك. なりました هو الماضي من الفعل なります أي يصبح أو يكون، والمشرفة تؤنب أن قائلة أنّا-سان 10 分も遅刻です. يا أن لقد تأخرت 10 دقائق كاملة. أنّا-سان. وهكذا تخاطب المشرفة أن 10 分 يعني 10 دقائق. العدد 10 أي 10 أضيف إليه اللفظ 分 أي دقيقة، والكلمة 10 دقائق تنطق أيضا 10 分 والحرف المساعد الذي يليه مو يدل على أن هذا الرقم كبير أكثر مما هو معقول، كما أن تقول 10 دقائق كاملة. 遅刻 هو التأخير です. يختم الجملة المثبتة، والجملة معناها الحرفي تأخير ب10 دقائق كاملة. لقد ورد الحرف المساعد مو في الدرس 17 بمعنى أيضا، ولكنه يستخدم هنا لتأكيد الكثرة. نعم، هناك عدة استخدامات. 10分遅刻です. يعني تأخير قدره 10 دقائق. 10分も遅刻です. يعني تأخير قدره 10 دقائق كاملة. فهمت. أود أيضا معرفة طريقة ذكر الدقائق لأنها معقدة بعض الشيء. الدقيقة هي هن، ولكنها تنطق أحياناً تن. نعم، تعالوا نحفظ طريقة ذكر الدقائق من دقيقة واحدة إلى 10 دقائق. استمعوا ورددوا. 1 فن 2 فن 3 فن 4 فن 5 فن 6 فن 7 فن 8 فن 9 فن 10 فن. نعود إلى الحوار. 約束を破ってはいけません. لا تخالف الوعود، إنه أسلوب النهي أو الحظر. 約束 هو الوعد. أو هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به. 破ってはいけません يعني لا تخالف. 破って هي صيغة ت من الفعل 破ります أي يمزق أو يخالف قاعدة أو وعدا، وعندما نضيف はいけません إلى صيغة ت من الفعل يصبح أسلوب النهي عن ذلك الفعل. いけません يعني يجب أن لا تفعل. وأنا تجيب سميماسن أعتذر. لقد استخدمت أنا كلا من سميماسن أي أعتذر وغومينناساي أي آسف. ما الفرق بينهما؟ يمكن القول إن سميماسن له طابع رسمي أكثر من غومينناساي. عند الاعتذار لرئيس في العمل أو مدرس في المدرسة استخدمي سميماسن. وبما أن أنا كانت فعلا تشعر بأسف عميق على تأخر عودتها فقد استخدمت الكلمتين للتعبير عن الاعتذار. نعم فهمت. سأكون حريصة. يعني سأكون حريصا أو سأنتبه كي لا أرتكب نفس الخطأ مرة أخرى. احفظوا الجملة كما هي. والآن تعالوا نستمع مرة أخرى إلى حوار الدرس 22. お母さん、ごめんなさい。遅くなりました。 アンナさん、10分も遅刻です。約束を破ってはいけません。 すみません。気をつけます。 والآن مع فقرة شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم عرفنا أن أوسوي أي متأخر، وهي صفة من صفات إي، تكون حالا إذا حولناها إلى أوسوكو. أريد أن أعرف المزيد. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة توكوناغا: تصرف الصفات في اليابانية لتصبح حالا لتحويل صفة من صفات إي، وهي الصفات التي تنتهي بالمقطع إي. نحول إي إلى ك. مبكر يعني هياي، ومبكرا يعني هياك. وإذا استخدمنا معه الفعل ناريماشتا أي كان أو أصبح، تكون الجملة هياك ناريماشتا، تم مبكرا أو أصبح مبكرا. ولكي أشرح لكم طريقة تحويل صفات ن إلى حال، نتخذ مثالا من الصفة جوز أي ماهر أو متمكن. تذكرون طبعا أنه عند وصف اسم بصفة من صفات ن يجب أن نضيف في آخرها الحرف ن فتصبح جوزنا. ولتحويل مثل هذه الصفات إلى حال نضيف الحرف ني في آخر الصفة من قبيل جوز ونقول جوزني أي بمهارة وتمكن. أصبح متمكنا يعني جوزني ناريماشتا. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. يا رندا، الكلمة التالية تعبر عن نوع معين من الشعور الإنساني، يا ترى ما هو؟ كان كان الحب الشديد؟ لا، بل هي تعبر عن الغضب الشديد. عجيب، وهل هناك كلمات أخرى تحاكي حالة الغضب؟ بن بن. نعم بن بن. هي محاكاة لشخص ينفخ خديه من الغضب. وهناك كلمة أخرى وهي غامي غامي. غامي غامي، نعم، كلمة يبدو فيها الغضب، وهي تصف شخصا يردد كلمات اللوم والتأنيب بلا توقف. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. لقد سببت قلقا للمشرفة، وقالت إنه من المهم أن أتصل مسبقا إذا بدا لي أنني سأتأخر عن الموعد. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 22، وكانت الجملة الرئيسية فيه لقد وصلت متأخرة. في الدرس القادم نلقي نظرة على حياة أنا في الجامعة، فكونوا معنا. وحتى ذلك الحين، إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.